في وصيته ان هذا هبه من فلان بعد موته. ايش؟ اذا اوصى ان هذا الشيء هبه من فلان بعد موته. بعد ايش؟ بعد موته. نعم. ثم رجع في وصيته. لا بأس. الرجوع في الوصية لا بأس به. هما أخبره. ما أخبره. ثم إنه ليس وعدا مطلقا. هذا وعد مقيد. وقد يموت الموعود قبله. نعم. الشيخ إذا عمل أحد أشخاص لك عمل قارة الهيبة عليه. هيبة أو شيء. أو واسطة أو شفاعة أو شيء. هذا يبقى شيء. يعني تكافئه بشيء. غير العمل الذي أداه لك. كيف غير العمل الذي أداه؟ توسط له في شيء. المهم أن الرجل يعني عمل لك معروف ستكافئه بمال أو جاه أو منفعة ما في بأس. مثلا بعض الموظفين يمشي لك معاملة هنا. فتكافئه بشيء. ما في شيء إذا لم تكن رشوة. هنا أذن العائدة في هبته قد أتى حراما. أسامة اسمك أسامة ولا إيه؟ يلا محمد. ها سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حراما، فهل هناك دليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شده بالكلب. نعم. وأن هذا موقع دم فيه هو قال ليس أنا مسأل السوء، فهو أقرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل هذا الذي قال هذا. المهم الآن ما هو الدليل؟ قول النبي الذي يعود في مدينة. نعم. كالكلب يقيء. طيب ادعى بعض الناس أن هذا الحديث يا أحمد يدل على الإباحة، وذلك أن الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه إثم. فما جوابك على هذا؟ بهذا القول قد حرفت معنى الحديث يعني، وافضل مجهول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الدبر هذا المثل يعني بيان خطأ الفاعل والرسول فعله، فكيف يقال أنه دليل على الجواب؟ طيب، هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواية البخاري ليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء. أحسنت. طيب، هل لك أن تأتي بمثال يفيد بأن تشبيه الإنسان بالحيوان إنما يكون في مقام الذم؟ يلا بخاري. أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنة إلا على سبيل في مقام الذم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وكذلك تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في الذي يلهى الخطيب بأنه الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار. طيب نعم شاكر، نريد مثالا ثالثا. مثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل سي. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه فاتبعه الشيطان ولو شئنا لرفعناه بها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلل إلى الأرض واتبع هواه فمثلك مثل الكلب تحمل عليه لا ذوق تتركه. طيب خامس. لا أنت. نعم ها حديث خامس القرآن والسنة من السنة ومن القرآن. السبع الفواسق حديث كيف يدل على ذنب؟ لا طيب لا بأس هذا. طيب

نعم. بعض الناس يعني يجد ان فيه شيئا طيبا فيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من حق حاب فيعطيها هديه. والله ارى انه ما يجوز هذا يعني للتحريم اقرب، لان هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح، سؤال بتلوين بتلميح، وان تعرف ان السؤال محرم، سؤال مخلوق الا للضروره. اما كل ما جازك شيء عند واحد قلت هذا تحبه، نعم، او قمت تزلب وتقول ما شاء الله يا زين وهذا من شريته وما اشبه ذلك، هذا لا شك انه من الاستشراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تبع نفسك. ما هي طيبة نفسه؟ لو يتبت نفسه أعطاه ببلاش بدون أن يعظه ويجيب له الأحاديث و... نعم. أحسن الله عليك أن الذي ورد في السنة تشبيه للحيوان ما ورد مقام الذنب. نعم. قول أسلم لحمزة أسد الله رسول الرسول. نعم. هذا واضح أنه يضرب المثل بالأسد في الشجاعة. أيوة لا الشجاعة ما هو في الخصة. لو قيل ما وش الشبه وش تقول؟ الشجاعة. نعم. ذكرت يا شيخ الهدية إذا كانت حرام لا تتقن، ألا يرد عليها ابن عمر أهداه الرسول الله صلى الله عليه وسلم على البلدة كان الرسول نهى عنها؟ نعم. فذكر له ذلك فقال إنما هديناك إياها لتذكرها. إيه لا لا تلبسها صحيح. هذا لأن هذا مو بحرام لعينه، حرام استعماله على وجه. مثلا واحد أهدى عليه ثوب حرير إن قبلت لنفسي لألبسه حرام، وإن قبلت لأعطيه كافرا أو لأعطيه مثلا امرأة صار حلالا. نعم. أخذت ظن أخذت ولا لا؟ يلا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي هدية ولو ابن هدية. نعم. لكن الشيخ إذا كان أهدي إلي هدية من نصراني هل أثيب عليها شيخ؟ يعني من غير مسلم. أما ظاهر الحديث عائشة أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها عام، هذا الأصل. وربما يكون في إثابة الهدية لغير المسلم مصلحة التأليف، وليعرف أن الإسلام بهذه المثابة من الخلق الطيب. نعم. أي مال محرم لكسبه يجوز قبوله كهدية ولو كان لا هذا محرم لعينه. المسروق اي وهذا كذلك المغتصب، اذا علمت ان هذا مغصوب من زيد او مسروق من زيد فهذا محرم لعينه. احنا قلنا لا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد. بالنسبه لشيخ اعطى رجل نفقه لولده ثم الرجوع فيها لكن التاجيل بدل من يؤجل على الرجوع من حرام شيء شلون؟ يعني أعطى رجل نفقة لبلده ثم رجع فيها بالتأجيل ما في بأس. يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة، ها؟ نعم. كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على نية أنه ما تحتاج دفع إليه بعد ما أعطيه. لا بأس. نعم. فهد ورد عن بعض السلف أنه كان لف الهدية ممن علمه ممن علمه، يعني الذي يعلمه لا يأخذ هدية. المعلم إذا أهدى إلى المعلم أي وجه ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة. مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن يكون هذا من الرشوة، لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساهل مع الشخص عند التصحيح أو عند وضع الأسئلة أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الرشوة. أما لو كان ما في تصحيح مثل علماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابوننا بشيء فلا بأس أن نهدي إليه. نعم. شيخ هل يجوز أن يهديه شيء هو في اعتقاده محرم في اعتقاده جائز؟ يعني كنصراني يعني ثوبا من الحرير انا تقول انه محرم. اي نعم لا باس لانه جائز لهم. شيخ